بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ من هذا اليوم بدرس الأجر الرومية. كنا قد ابتدأنا به قبل 6 أشهر نحو ذلك، وصلنا إلى الجوازم، انتهينا منها، لكن رغب بعض الأخوة في إعادة التعليق على ما مر من الدروس ونزولا عند هذه الرغبة نعيد في الإعادة إن شاء الله إفادة. وعلم النحو هو فرع من فروع علم اللغة العربية، بل هو يعد أهم علوم اللغة العربية وأصلها الأصيل، وله أهميته الكبيرة جدا في استقامة اللسان، استقامة الحديث، وهكذا في فهم الكتاب والسنة، وهكذا في فهم كلام أهل العلم، فهو وسيلة لفهم الكتاب والسنة، وأيضا فهم ومعرفة العلوم الأخرى. ولهذا كانت العادة عند العلماء الاعتناء به وبتعليمه. والنحو يطلق على معان منها القصد، ذهبت نحو كذا أو نحوت مكان كذا، أي قصدت مكان كذا، وهكذا الجهة، نعم يقال ذهبت نحو كذا أي جهة كذا، وهكذا يطلق على المثل، هذا نحو هذا أي هذا مثل هذا، ويطلق على المقدار، بلغت نحوا من كذا أي بلغت المقدار مقدارا، سواء كان مسافة أو نحو ذلك. فيطلق على معان في اللغة العربية. وأما النحو تعريفه فهو علم بأصول وقواعد يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم النحو هو علم بأصول وقواعد يتوصل بها، أي بهذه القواعد، إلى معرفة أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. فلا دخل لعلم النحو ببداية الكلمة أو وسط الكلمة، وإنما اهتمام علم النحو هو بأحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب ومن حيث البناء. الإعراب هو الأصل، فهذا تعريفه. فأنت إذا تعلمت النحو ستتعرف تتعلم قواعد وأصول بها تعرف أحوال آخر الكلمة، سواء من حيث الإعراب أو من حيث البناء. وهذا العلم يقال أن أول من وضعه هو أبو الأسود الدؤلي بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا القول المشهور. هناك أقوال أخرى، وذكر العلماء أن حكم تعلمه علم النحو فرض كفاية، وقد يتعين على الشخص المعين إذا أراد أن يتعلم أو يفسر القرآن، نعم، إلى غير ذلك من المواضع التي يتعين فيها، لكن من حيث الجملة هو فرض كفاية. إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الآخرين، مع معرفتنا أنه ليس من علوم الغاية، وإنما هو من علوم الآلة، فهو آلة وسيلة تريد بها أن تفهم كلام الله وكلام رسوله، وتريد أن تفهم بها كلام أهل العلم، وتريد أيضا أن تفهم وتتعرف على العلوم الأخرى. أصول الفقه، هناك مباحث من أصول الفقه، الفقه هي مباحث لغوية، تحتاج تعرف يعني ماذا النحو حتى تفهم أصول الفقه. في التفسير كذلك تحتاج تعرف علم النحو حتى تعرف التفسير، تفهم التفسير. في العقيدة كذلك هناك أمور لابد أن تكون على معرفة بالنحو حتى تفهم العقيدة، ولهذا علم مهم اعتنى به العلماء واهتم به العلماء لأجل أنه وسيلة للوصول إلى هذه الغايات الحميدة. وهذا الكتاب في علم النحو هو كتاب الأجرومية، ويقال المقدمة الأجرومية، ويقال مقدمة في النحو لابن أجروم. هذه أسماء الكتاب: الأجرومية، المقدمة الأجرومية، مقدمة في النحو لابن أجروم. كتاب مهم، وهو خطوة أولى لطالب العلم في هذا العلم، خطوة أولى في طالب العلم في هذا العلم، علم النحو في هذا الباب، باب النحو. ومن أتقن الجرومية وفهمها فيحصل خيرا كثيرا، من فهمها وأتقنها قد حصل خيرا كثيرا. ثم ينتقل إلى المتممة، إذا قد فهم الأجرومية وأتقنها ينتقل إلى المتممة، وهي على اسمها متممة، ففيها الأجرومية وتتميم لها وزيادة لها، وهي كافية المتممة مع المقدمة في استقامة اللسان بإذن الله جل وعلا. ثم إذا أراد أن يتوسع لا بأس أن يدرس القطر بعد المتممة، والقطر من الصعوبة بمكان، ولهذا يحتاج إلى إعادة. نعم، بعض العلماء ربما قرأه 7 مرات، لكن المتممة مع المقدمة فيها كفاية بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه المقدمة هي لابن أجروم، واسمه محمد بن محمد ابن داود الطنهاجي، قبيلة من قبائل المغرب، واشتهر بابن أجروم، وهي في لغة البربر بمعنى الفقير الصوفي الورع. وقد ولد في سنة 72 و600 للهجرة، وتوفي في 23 و700 للهجرة. طيب، نبدأ بكلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة ابتداء بكتاب الله، فما من سورة إلا وهي مبدوءة بالبسملة إلا براءة، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومراسلاته، السنة الفعلية. أما القولية فالعلماء حكموا على الأحاديث بأنها ضعيفة، فحديث كل أمر لم يبدأ بسم الله فهو أقطع، كما على الشيخ الألباني بأنه ضعيف جدا. واكتفى بها رحمه الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم الكلام، وهذا جائز لا بأس به أن يبتدأ الإنسان بالبسملة ثم يدخل في الموضوع، وهي من أبلغ الثناء. بسم الله الرحمن الرحيم من أبلغ الثناء، ففيها الكفاية، ولهذا اقتصر عليها ابن أجروم هنا رحمة الله تعالى عليه. وبعضهم يبدأ بالحمد لله ويكتفي بها، وهذا أيضا لا بأس به، وبعضهم يجمع بين البسملة والحمد لله، فكل ذلك جائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، والاسم بسم اسم مجرور بحرف الجر باء الباء، أو بحرف الخفض الباء، على كلام المؤلف لأنه كوفي وأتى ب يعني تعبيرات الكوفيين، والمؤلف رحمه الله تعالى وصف بأنه إمام في النحو، إمام في النحو، وبأنه النحوي المقرئ. لهذا طالب العلم كخطوة أولى في هذه المقدمة يمشي مع المؤلف في ترجيحاته واختياراته، وهي سهلة، وهذا مفيد لطالب العلم علم النحو في بداية أمره أن يأخذ بالأسهل ويتتبع الرخص في ما يتعلق بالنحو لا سيما في بداية أمره، فهذا مفيد وأسهل لبلوغ المقصود. فاسم مخفوض بحرف الخفض الباء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره، والله لفظ الجلالة، نقول الاسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، مخفوض علامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. والرحمن نعت أول للفظ الجلالة وهو مخفوض علامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره، والرحيم نعت ثاني نعم وهو مخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. قالوا وقد اجتمعت في البسملة الجر بأنواعه والخفض بأنواعه، سيأتي إن شاء الله أن الخفض يكون بحرف الجر ويكون بالإضافة ويكون بالتبعية، يكون بحرف الخفض ويكون بالإضافة ويكون بالتبعية، هذا الخفض. ما الذي يحدث الخفض؟ ثلاثة أمور: الحرف، حرف من حروف الخفض، أو الإضافة، أو التبعية، واجتمعت في البسملة. فالاسم مجرور بالباء وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فخفض بالإضافة لفظ الجلالة، وأما الاسم فخفض بحرف الجر الباء. والرحمن الرحيم خفض كل من هذين الاثنين بايش؟ بالتبعية، لأن النعت يتبع المنعوت. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام، قال أهل العلم لأنه هو الذي يحصل به التخاطب والتفاهم، فبدأ به فهو المقصود، مادام أنه يحصل به التخاطب والتفاهم فهو المقصود. وما ذكره رحمه الله تعالى هو تعريف الكلام عند النحويين، حيث يشترطون له هذه القيود الأربعة. وأما الكلام في اللغة فهو كل ما تلفظ به، أفاد أو لم يفد، كل ما تلفظ به في اللغة يعتبر إيش؟ كلاما، سواء كان ما تلفظ به عربيا أو ما تلفظ به عاميا أو ما تلفظ به أعجميا، فكل ما تلفظ به في اللغة يسمى إيش؟ يسمى كلاما حيث اللغة. لكن عند النحاة يشترطون أربعة قيود ذكرها ابن أجروم هنا، فقال هو اللفظ المركب، اللفظ واحد، المركب اثنين، المفيد ثلاثة، بالوضع أربعة، أربعة قيود، أربع شروط حتى يصح أن يكون كلاما عند النحويين. فقال الكلام هو اللفظ، هذا القيد الأول، لا بد أن يكون لفظا. واللفظ قالوا هو الصوت، النحاة، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، سواء كانت تفيد أو لا تفيد، أي صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية يسمى إيش؟ يسمى عند النحاة لفظا. فمثل الواو، هذا يسمى عند النحاة لفظ اشتمل على بعض الحروف، أو إن، من، هذه كلها ألفاظ، زيد، مجتهد، مسافر، قائم، هذه كلها إيش؟ هذه كلها عند النحاة ألفاظ. لماذا؟ لأنها أصوات مشتملة على بعض الحروف الهجائية. أما يعني ماذا إذا كانت كتابة أو كانت إشارة أو كانت رموزا، هذه لا تسمى كلاما. لماذا؟ لأنها ليست أصوات مشتملة على بعض الحروف، وإن كانت قد تفيد ويفهم الإنسان المعنى من الإشارة، يفهم إذا قيل له هكذا أن هذا بمعنى إيش؟ اجلس، هكذا بمعنى إيش؟ قم. لكن هل هذا وهذا يعتبر كلاما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ. الكلام لا بد أن يكون لفظا، وهكذا الكتابة، يكتب فيفهم المعنى. هل نسميه كلاما؟ لا. نعم لا بد أن يكون لفظا مشتملا على لا بد أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. قال: هو اللفظ المركب، هذا القيد الثاني، أن يكون مركبا. معنى التركيب أن يكون مركب من أكثر من كلمتين، أو أن يكون أن يكون كلمتان فأكثر، هذا التركيب. أن يكون كلمتان، أن يكون الكلام كلمتين فأكثر، هذا معنى التركيب، يعني يكون أكثر من كلمة، يكون أكثر من كلمة، هذا لا بد منه. محمد قائم، هاتان كلمتان، إذن هذا يسمى إيش؟ يسمى كلاما عند النحاة، يسمى كلاما عند النحاة. قم، هذا إذن كلام، يسمى كلاما عند النحاة. قم، لأنه مركب من كلمتين، كلمة ظاهرة وكلمة مخفية. إيش المخفي؟ الفاعل الذي هو ضمير مستتر تقديره أنت، فإذا لابد أن يكون أكثر من كلمة. ثم بعد ذلك قد تكون الكلمتان ظاهرتين، وقد تكون إحداهما ظاهرة والأخرى مخفية، ما هو مشكلة. نعم، فلا بد من التركيب. يقابل التركيب إيش؟ إذا قلنا التركيب أن يكون مركب من أكثر من كلمة، إيش يقابل التركيب؟ الإفراد. فالقول المفرد مثل إيش؟ مثل زيد، مثل من، مثل محمد، مثل مجتهد، مثل الليل، مثل النهار، هذه ألفاظ غير مركبة. هل تسمى عند النحاة كلاما؟ الجواب لا، ما تسمى كلاما عند النحاة. هل تسمى كلاما في اللغة؟ جواب نعم، لأنها صوت، لأنها لفظ، كل ما تلفظ به. إذن يقابل التركيب ماذا؟ يقابل التركيب الإفراد، كلمة واحدة، القول المفرد كلمة واحدة، كمثل زيد، النهار، الليل، من، أو إلى آخره، فهذه تسمى كلاما عند النحاة لأنها فقدت قيد وشرط التركيب. إذن لابد حتى نسميه كلاما لابد أن يكون أكثر من كلمة. قال: مفيد، المفيد القيد الثالث، أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا أي يفيد فائدة، يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، يكون هذا الكلام يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث لا ينتظر السامع شيئا آخر، لا ينتظر السامع شيئا آخر. فعندما تقول محمد مسافر، هذا كلام مفيد فائدة يحسن السكوت عليه، يحسن أن تسكت تقول محمد مسافر، أفهم الكلام أن محمد مسافر، وصلت الفائدة، فلا ينتظر السامع شيئا آخر. زيد مجتهد، كلام مفيد يحسن السكوت عليه، فلا ينتظر السامع شيئا آخر. إذا تكلم المدرس فاستمعوا له، كلام مفيد يحسن السكوت عليه، لكن لو قلت إذا دخل المدرس وسكت، فهنا لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها، يبقى السامع منتظر لشيء آخر، إذا دخل المدرس إيش بعدين؟ إيش نفعل؟ فهذا إذا دخل المدرس، انظر مركب لفظ ومركب أكثر من كلمة، ومع ذلك لا يسمى عند النحاة إيش؟ كلاما. لماذا؟ لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها، يبقى السامع منتظر لشيء آخر. هل يسمى في اللغة كلاما؟ نعم يسمى كلاما، لأنه لفظ، كل ما تلفظ به فهو كلام في اللغة. فهذا معنى المفيد، فلا بد حتى يسمى كلاما عند النحاة لا بد أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث يطير السامع غير منتظر لشيء آخر. قال بالوضع، هذا القيد الرابع، بالوضع. هل يريد القصد كما قال بعضهم بالوضع، أي بالقصد أن يكون المتكلم قاصدا إفادة السامع؟ هل يريد قوله بالوضع أن المتكلم يقصد بكلامه إفادة السامع فيخرج بذلك من ليس له قصد؟ مثل من؟ مثل السكران. فالسكران يتكلم بكلام لكنه لا يقصده، ليش لا يقصده؟ عش عقل، العقل مش موجود. نعم، ولا يتصور القصد إلا من ممن يعقل. طيب، فقالوا ما تكلم به السكران وإن كان لفظا مركبا مفيدا لا يقال له كلام عند النحاة. ليش؟ قالوا لأنه لم يقصد إفادة السامع بهذا الكلام. وهكذا النائم قد يتكلم في في في في نومه أو أثناء نومه بكلام، قد يكون كلام لفظ مركب مفيد فلا يسمى عند النحاة في الكلام لأنه لم يقصد إفادة السامع بهذا الكلام. هذا قال به بعضهم أن الوضع هنا بمعنى القصد، وذهب آخرون إلى أن قوله بالوضع يعني ما تعارف عليه العرب، ما تعارف العرب على وضعه. فالعرب وضعت هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى، وضعت مجتهد للدلالة على معنى الاجتهاد، وضعت الليل للدلالة على هذا الوقت، النهار كذلك، الضحى كذلك، وضعت هذا اللفظ للدلالة على هذا الجزء من الوقت. فما تعارف عليه العرب أو ما تعارف العرب على وضعه واستعملته العرب، وضعت ألفاظ للدلالة على معاني استعملتها العرب، فهذا يسمى إيش؟ يسمى كلام. محمد هذا وضعته العرب للدلالة على الذات المسمى بهذا الاسم، زيد للدلالة على الذات المسمى بهذا الاسم. إذن هذا تعارف العرب على وضعه، فلا بد أن تكون الكلمات في هذا الكلام مما تعارف العرب على وضعه، أي أنها وضعت اللفظ هذا للدلالة على هذا المعنى فخرج به الكلام العامي. فالكلام العامي هذا ما تعرف العرب على وضعه، وإنما تعرف عليه من؟ العوام. الكلام الأعجمي كذلك لا يدخل، لا يسمى عند النحاة كلاما. لماذا؟ لأن هذا لم يتعارف العرب على وضعه، إنما هذا تعرف عليه من؟ الأعاجم. وإن كان يسمى كلاما في اللغة، في اللغة كل ما تلفظ به عربيا عجميا عاميا أفاد لم يفد يسمى في اللغة كلام، لكن عند النحاة لابد من هذه القيود إيش؟ الأربعة. وهذا هو الأظهر، يعني الأقرب، أن معنى قوله بالوضع أي ما تعارف العرب على وضعه، فالعرب وضعوا هذه الألفاظ للدلالة على هذه المعاني. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه ثلاثة، أقسامه أي أقسام الكلام ثلاثة، طيب الآن نمثل للكلام عند النحاة. إذا قلنا محمد مسافر فهذا عند النحاة يسمى إيش؟ يسمى كلاما اجتمعت فيه القيود الأربعة. أولا أنه إيش؟ لفظ. اثنين أنه مركب من أكثر من كلمة. ثلاثة مفيد. أربعة بالوضع، هذا ما تعارف العرب على وضعه، وضعوا كلمة محمد لفظ محمد للدلالة على الذات المسمى بهذا الاسم. مسافر وضعوا هذا اللفظ للدلالة على معنى السفر، الدلالة على معنى السفر. قال واقتاموا ثلاثة، أي اقتام الكلام ثلاثة. ما هو الدليل؟ قالوا الاستقراء، استقرأوا كلام العرب فلم يوجد إلا هذه الأجزاء الثلاثة التي يتركب منها الكلام. استقراء كلام العرب لم يوجد إلا هذه الأجزاء الثلاثة التي يتركب منها الكلام. هناك نظر آخر قالوا إنما أقسامه ثلاثة لأنك إذا نظرت إلى الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهذا الاسم، وإما أن تكون دالة على معنى في نفسها ومقترنة بزمان فهذا الفعل، وإما أن تكون لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى في غيرها فهذا الحرف. فممكن تنظر إليها، تنظر لأقسام الكلام بنظرين. إذا نظرت يعني النظر الأول استقرأوا كلام العرب فلم يوجد إلا هذه الأجزاء الثلاثة التي تركب منها الكلام، وهكذا نظروا إلى أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، أو دالة على معنى في نفسها مقترنة بزمان فهي الفعل، أو لا تدل على معنى في نفسها وإنما معنى في غيرها فهي الحرف. قال واقتاموا ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن يتركب الكلام، قد يتركب الكلام من اسم وفعل، مثل قام زيد مثلا، قام زيد من اسم وفعل، أو قم هذا من اسم وفعل، وإما أن يتركب من اسمين كمحمد مسافر، محمد مسافر فهذا اسم وهذا اسم تكون من ايش؟ من اسمين، واما يتكون من الثلاثة من اسم وفعل وحرف. لم يقم زيد، لم يقم زيد، فتكون الكلام من هذه الثلاثة الأجزاء. إذن قد يتألف الكلام من جزئين، اما من اسمين او من اسم وفعل، واما يتكون من هذه الأجزاء الثلاثة من حرف واسم وفعل. لم يقم زيد. أنت ترى الآن أنه لابد في هذه الثلاثة الآن الأمثلة لابد من إيش؟ لابد من الاسم، فلا يستغنى عنه أبدا. قد نستغني عن الفعل وقد نستغني عن الحرف ولا نستغني عن الاسم أبدا في أي كلام. فمحمد المسافر اسميني، استغنينا عن الفعل واستغنينا عن الحرف، ولهذا بدأ به رحمة الله تعالى عليه، قال فالاسم يعرف، بدأ به لأنه لا يستغنى عنه في الكلام، فهو أشرف الأقسام، أشرف أقسام الكلام هو الاسم. قال وأقسامه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن الاسم نعرفه، ما هو الاسم في اللغة؟ مشتق من الوسم بمعنى العلامة، أو من السمو يعني الوسم أو السمة، الوسم أو السمة علامة، العلامة فهو مشتق من السمة أو الوسم، أو مشتق من السمو وهو الارتفاع. وفي اللغة تعريفه هذا اشتقاقه، وتعريفه ما دل على مسمى. ما هو الاسم؟ ما دل على مسمى. نعم. وأما يعني عند النحاة فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، غير مقترنة بزمان. فمثلا مجتهد هذا اسم دل على معنى وهو الاجتهاد، هل هو مقترن بزمن؟ غير مقترن بزمن. متى هذا الاجتهاد؟ ما في دلالة على أنه في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. وهكذا محمد هذا اسم دل على معنى، ما هو هذا المعنى؟ الدلالة على الذات المسماه بهذا الاسم، وهي غير مقترنة، هذا الاسم غير مقترن بزمان. وهكذا الليل والضحى والعصر، هذه أسماء تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، إنما هي دالة على المعنى أي على ذلك الجزء من الوقت، دالة على الجزء من الوقت كوقت الضحى أو الليل أو النهار أو العصر إلى آخره. وفعل، الفعل أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمان، فإن كانت يعني مقترنة بالزمن الماضي فهو الفعل الماضي، إذا كان بالحاضر فهو المضارع، وإذا كان في المستقبل فهو الأمر. فعندما تقول ذهب دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بالزمن الماضي، فهذا الفعل ماضي. يذهب دلت على معنى في نفسها، ما هو هذا المعنى؟ الذهاب، ويقال له في اللغة الحدث، وهو مقترن بالزمان الحاضر فهو فعل مضارع. اذهب كلمة دلت على معنى في نفسها وهو الذهاب، مقترن بالزمان المستقبل أي بعد زمن التكلم، اذهب بعد زمن التكلم يكون الذهاب، فهذا فعل إيش؟ فعل أمر. وحرف جاء لمعنى أي لمعنى في غيره، فالحرف كلمة دلت على معنى في نفسها ولا في غيرها؟ في غيرها، غير مقترنة بزمان. الحرف دل على معنى في غيره غير مقترن بزمان. فعندما تقول من، هذا حرف يدل على معنى في غيره، ما هو هذا المعنى؟ قد يكون الابتداء، الابتداء، خرجت من بيتي، فابتداء خروجي من البيت من حيث المكان، ابتداء خروجي من حيث المكان، خروج المكاني، نعم كان من البيت. فإن انظر الآن أفادتنا معنى إيش؟ الابتداء، أن ابتداء خروج كان من البيت، هل في نفسها أم بغيرها؟ أم في غيرها؟ في غيرها. نعم قد، هذا حرف يفيد في معنى في نفسه؟ جواب لا، يفيد معنى في غيره. قد أفلح المؤمنون أفاد معنى إيش؟ التحقيق. قد غربت الشمس أفاد معنى التحقيق، أو قد يفيد معنى التقريب أي اقترب غروبها. قد قامت الصلاة أي اقترب وقت إقامتها. إذن أفاد قد يفيد التقريب، يفيد التحقيق، في نفسه لا، في غيره. إذن هذا هو الحرف، حرف جاء لمعنى، خرج به الحروف التي لم تأتي لمعنى. ما هي الحروف الهجائية؟ الحروف الهجائية تسمى حروف الهجاء وتسمى حروف المباني، الألف والباء والتاء والثاء إلى آخر الحروف مبدوءة بالألف المنتهية بالياء، هذه حروف هجائية، حروف مباني، هذه لا تفيد معنى لا في نفسها ولا في غيرها. قال فالاسم يعرف. لا يكفي. طيب، إلى هنا والحمد لله.